الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. بشك لباري نهي كردن لا جهشتني آغير لمالا لكاتي خوتنا وهاوشي وكاني عند النوم ونحوه. واتا خالي يك أبي بزانين أما سليك باسي أكا نهي لسرحاتوا نهيكا بو حراميتيا يا بو كراهتا يسد روين السري بحول قوتي خواه. دو باسك بريتي لشي كنهي لسرهاتوا آقر لمالا ويلكي، يعني صوبة كدهر واجب هيلي نيكو جينيوا چراكا اگر چي سباز بو خواي فرودگار استا زور موديلي نما بهوي اوي كارباكا هيا يا لايت جي گرتوا توا چراكا هروا بجي بيلي و هرشتي كيتر، يعني هنيك لو صوباني هي كتايبه دروس سكرين شويني كان بداوي نكري باغر تاو درين اوان جدي سانو. المهم هرشتيك اغر به نهي هاتوا جي بيلي لكوي افرمي في البيت لمالا اي لغير مالا بون لمزقوتا شرا او صابون شريان هالواسي وفانوس وانين هالواسي ونايغري توا نهيكا. اگر ما ترسي اوي بي بكوي ما ترسي اوي بي مثلا بدات عرزه اغري لي بكوي توا بله مال بي غير مال بي همان حكمه، مزغوت بي غير مزغوت بي همان حكمه. عند النوم لكاتي خوتن، يعني اگر هاتو لك غير كاتي خوتن بك اعتيادي شكو كاتتو بخبري اگر بكوي اگر اغري بكوي توا دس ابيتو اي كوجيني توا ده سبيت وإكو جنيته أبو هنيق لعلماء هنيق لعلماء ولا شراح وكود وزير بس هيك إن شاء الله تقيد يكن بكاتي شوانوا أفرمن أم حديثة بلكو هني للراوي كان كده يرنوا ألين أميها تول أم بارون بس بيش شوانا ما بس بيش شوانا كواتب بروج أقربيته شراكة شراكا جيبه يلي يا صوبك جيبه يلي او كاتنا يقريته ولا من الراسين نصك بقشتي هاتو انسان كخود يا لشونك بآقاي تيدا ابو يا جي اهشتو الرشد او يا النابي شو كما ترزي اكريد واجار او شرايا او صوبيا تشنب سنيو اقري لبكويتوا. افرمي سواء كانت في سراج او غيره، شرابي غير شرابي صوببي. أفرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون آقر لما لكانتان بجي مهيلا لكاتيك أخون أمش بال بشتي أبو تفسيري هنيك للصحابة كتقيدي أم جورة فرمدانو أو يدواي أمش إن شاء الله يسد يا باسي أكين تقيدي أكين بشي وتايبتي أكين بشي و بشوانا واتشكو فرمي حين تنامون كاتك أخون. عادة إنسانش خوتنا كيلا بسشوار ساعتك شوانا إلا اللهم خوتني قيلوا للنبي كأكويتا بيش نجني مروبا نزيك ساعاتي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. لشاري مدينة شويك مالك آقري قرد لشاري مدينة شويك مالك آقري قرد. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم كباسكين بو بيغمر إخوائي جرايا وعليه الصلاة والسلام قال: إن هذه النار عدو لكم. أم آقر دجمني إيوايا آقر دجمني مروفا أربوية الشيطان كلا أصلي آقير كلا أصلكي لا آقير دروز بوا شيطانش دجمني إنسانا جاء فرمي أم آقلة دجمن تانا يعني بو دجمن مانا دسي بيودين أم أسوتيني مال مان أسوتيني خو مان أسوتيني كوادا دجمن مانا أو يعني دجمن مانا يعني بو معنى إيكا آقير بزوري زياني لي ديد بو إيما متايبتي أقر بيتو بويستي خومن بكاري نهينين شرايكي بيدم دين مثلا كوكاتا أقر كسود بخش بو من وهروها تشيشتيكي بيلي ابنين أو كاتا بدس ويستي خومنو نفعكي بو من دي لكوتاي سوري لكوتاي سورتي الواقعة لكوتاي سورتي الواقعة فرقال تبارك وتعالى باسي منتي آقر من بوكا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آية إيوة أو آقرا داركي إيوة الدريدهين إيوة دروسية كان يا إيوة دروسية كين بوي بروتقال باسي آقركا وكو نعمت بسر بندكاني باسي آقركا آقر نعمته بو بندكان بوي فرمي إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه بوي أقر خوتا بيكو جي النوا أقر خوتا بيكو جي النوا. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء يا غمري خواف الميتي صلى الله عليه وسلم سر قابو قاچاغو برداخ كان بقرن غطو غطاء يعني سر قابو قاچاغو برداخ كان بقرن يعني بابا تعلي بجي مهيلا بابا تعلي بجي مهيلا وأوكي السقاء وهروها سركاني بقرن أوكي السقاء يعني بحبل بفتيك إيكاء لو إيكاء وهاتو إيكاء يعني أو حبليك سركي بي أبسيوا وحبليك وشتيك أو يعني وأوكي السقاء يعني دا مكاني تنبكن غطوا الإناء سرقابي بقرن سرباني بقرن وأوكي السقاء دا مكي تنكن بحبليك بشتيك وأغلق الأبواب. وطبعا هو كارثي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمانك بدا بوشيني سرقاب وقاچاغ ودفرو أو أنك خواردني تيابي نك بطالبي ها بطالبي نا بس خواردني تيابي غط الإناء قاب وقاچاغ ودفر كان سرقاب بقرن يعني ها أقر هاتو خواردني تيادابي أقر هاتو خواردني تيادابي. هو كارثي زانا ينا فرمون يكم هو كار لوانا بريتيا لها پاراسنی لشیطان وکول خودی حدیث که بومانی باس کردو برتی لپاراسنی لشیطان و هر بو لبروی که شیطان کات سرقابی دگر سربانی دگر نتوانه بی کاتو نتوانه سربان نکلا بد بته بته گر بسم الله کرد وکول هنی حدیث افرمیه او وذکر اسم الله فإن الشيطان لا تفتح بابا ولم حديث جاءتوا فرمى الشيطان أظن درقاب كاتوا وسقاب يقبقري ناطواني لا يبدأ بلي فرمي وطمان هو كاري يكم بريتيا لبارسني للشيطان هو كاري دومش بريتيا لا زانين باس يكن بريتيا لا بارسني لا درم لنا خوشي لبتا كلا صالك داء بزيل أسمان و أقر سرقاب كي بقري اگر سرقافه کی بگری او سا او نخوشی و پتاو در دیل آسمان و دابزی و ناکرتن او قافه کا. طبعا بلغی امشا حدیث اگر صحیح مسلمات ولا جابری کری عبدالله افرمه فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لهمو صالح الشويك هيا درد و پتای تیدا دابزی ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أفرميت أو دردا او پتايك لا اسمان ودا ابزي هر درف دفرو دوله او قاب او قازان او قاچاغه ببيني خواردني تيدايا و سرقاپي نگيرا و اكويت ناوي و يان هر خواردنويك ببيني هر خواردنويك دف مشكه يك شتيك ببيني سرقاي نگيرا بتون نكلا بحبل بشتيك اكويت ناوي و حديث قال الصحيح مسلم توكو باسن كرت بويا لبر ام دو سببه غير ام دو سببه طبعا او شوا كام شوي لحديث كان فرميه الشوا لش صالك الشوي كيا ني فرمو كام شوا والله هاتوا بنا لا ليث وهاتوا الله اعجم كان الين بريتيلا قانونيه كم قانونيه كم يعني مانيشن قانونيه كم ماني دوانزا ماني دوانزا اخر ماني صالي فرنجي شمسي وهل وها سودي سيم باراسنيتي لا بيس اوانا كاتي تو سرقابي اجري تر بي سي تي ناكوي فائده شوارم باراسنيتي لا ميرو ميشو مغزو او جورشتانا سنجر سرقه قابيك الدانا وشيشتك الدانا ودواي شو تماشاكي ميرو ليتيا كوتوا ميشيتيا كوتوا اشتيكيتيا كوتوا بويا امي سودي كتير لو اي باريزي لا ميرو هوامو و هاو شي وكاني افرمي واوكي السقاء واغلق الابواب ودرقا كان جداب خشوانا درقا بكراوي ما يلا درقا كان مال بعد خراب طبعا همو امانه بسم الله اكيد قال يا كاتي السرقابي دفركتنا علي بسم الله سرقابي تشتكتنا علي بسم الله درقاكت داخس علي بسم الله بحبلك دمي اشتكت تنكرت علي بسم الله وأغلق الأبواب والدرقاكت داخل بلا بسم الله وأطفئ السراج وشلاكان بكو جينوا بشوان يعني صوبكان بكو جينوا أي قلبوا من الناو شاك السرمايا بتابتي هنجار هني ور سرماك أقات الرادية كابرا نقل بري صوبة دو صوبة لجوليك دانا بس بوي سردي كاتو قرمي كاتو أو عند دنيا كسردة او كاتا الين لبر بيويستي وحاجه دروس تبويان بالمناسبه لو او جزئيه تجيب يلم بما سلوي ايه ام نهي انا لم حديث انا بوشيا بوجوبه يعني ام نهي انا ام امرانا بابلم ام امرانا بوجوبه بواجبيتي ابو فرزيتي او اني كاقول نحبال ابي زانا انا فرمون همو امركاني ام حديث انا بو ارشاده بو الري المائيه هل ايش انا فرمون بو ندبو بو استحباب وسنته كانت جاري اشتكت شيئا سنة أخوي إرشادة رين مائية رين مائية تفيد على وابكا أما خاليك خالي دوم بينو بو جزئتي كباس مانكر أقر أم إرشادة بيغمر عيسى الله والسلام عزر يكتبو أم سنة أو كانت أطواني تطبيقي نكي وكوت ما دنيا كسر ده أوش لتبمرجيك أبيت نوتوليكي وبزاني تاسبي أو صوبة إجبكا زياني نابي زياني نابي يا غازناكا يا غازناكا بشواز يك داني غازناكا اغلب ظن وعلمي غيبت بينيا كابرا على ايشكي خد ضبطكي باقي قيد الدسفا وتبارك وتعالى فرميشي بيغمر اخوا فرمي صلى الله عليه وسلم بيبسوا ثم توكل اعقلها ثم توكل بيبسوا باشان فيش بخوا بس تبارك وتعالى وأطفئ السراج وهذا الشيء كان بكوجي النوى فإن الشيطان هو كارك يبو باسكردين بو أم كارا نبكين فإن الشيطان لا يحل سقاء بالضميحاك لا يحل يعني لكر النوى لا يحل سقاء شوك الشيطان ناطواني مشكيك شتيك بيبا أو توركيك ناطواني السر تورك بكاته وتوبس بيتت ولا يفتح بابا درقايك ناطواني بكاته وتوبس ملاد كربي ودات خست بيه سرقاب يقناطوني لابدا تو بسم الله تكربيه وسرقاب فكدنا به ولا يكشف إناء سرقاب ناطوني لابدا بانشتك تو قردت ناطوني سربانك لابدا فإن لم يجد أحدكم أقر كسان هي شيء دزنا قول بخات سرقابك بس الحملة هيا سواز بوخواي قولا الله هي شيء دزنا قول إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل أفرميه إلا أن يعرض أو بالضمي بفتحي تاءك أو ياءك يعرض لهني روايتها فرمي ولو أن تعرض لهذا فرمي إلا أن يعرض بفتحي ياءك أقر بتائج بفتحي تاءك لقل ضمي راءك ضمي راءك أو ضبتك إلا أن يعرض هنيك أما ضبتي جمهورة هنيك فرمون ضبتي كيب كسري راءك يعني إلا أن يعرض أو ضبتي أبو عبيدة إلا أن يعرض أفرمي إلا أن يعرض على إنائه عودا إلا ما قرشتك بباني بخاتسر بباني بخاتسر سر قابك عودا وشكولك شكولك بخاتسر بسم الله بك أو يذكر اسم الله يان بالله بسم الله لسر قابك بسم الله بك أبو يهجن الرتنا فليفعل بابك كاري قري خويا هني دراسة بيني أما شيء بقول ذكر كأو كاتي لسري والله بسم الله يعني بيكاتي أو كا حالتي كتري بسردي جواز وقلوي بيش بسم الله بيش بسم الله كردنك أبوي بسم الله بركته فرمي أو يذكر اسم الله أو إيش دزنك وسرقابك أبني والله بسم الله إيه الحملة هاي سرقابة هل دس يجنك ورقب خباني ورقيب خباني والله بسم الله أو بسم الله كيش تكر أو تشاكتر أو باشتر ورقيلة وش يسر قافك بكاملي بقري بتاع بدك القازانك قافك برداخك بتشوك بيه خو قرهات وبيالة أو بيه اشتكي تي دابي هنوين اشتكي تي دابي أحسن ترى يسر حملة تلاجها يا أخسنا وتلاجك بسم الله بكو درجة تلاجك داخل هم يدلك قلب وتوا بسم الله فس تلاجك دابخة أو هم يد بوبو ناو تلاجك إيش ناو تلاجك إيش دا سر بانك أي سر قافك أي سر قافك أي دقري طبعا أما رنمایی پزیشکیشه رنمایی پزیشکیشه که سربانی شد دگری که سربانی سربانی شد دگری و این الفویسقت تضرم او هو کاری اما چوار هو کار من باز کرد یکم شیطان بو وابو یکم من شیطان دوم بود من دابزینی دردو پتاو نخوشی لآسمانو وابو سیم هو کارد من پرسین لپیسی پیسی یکی تیه نکوی چوارم هو کارد من میشو ميرو حشرات كي تيك يوابو اما بينجما لحو خدي حديثك هاتوا وان بلام ما نضبط ربتي بكامل يعني هي باقلك وهي زياتر وان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيته فويسقاء اقل بلداتا كما سبب حديثك اما ابو فرمي فويسقاء يعني مشك فويسقاء يعني مش وجه بيدرا فويسقاء لبروي هل لكون كي هذا درف خلاف كاري وفساد وفسق كاتاوك وأروات وشون خوي بيا بيدرا فويسقاء مش إشي هر فسق وفساد أفرمي وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيته يعني تضرم النار مشرك آخر بلدتها بردات مالي مسلمان ويجيب كان مالك كانتن هرواجي مهيلن شرا كانتن صوبا كانتن اقرا كاني مالتن مي هرواجي مهيلن تاكو جنو او ساب خاون او ساب خاون اما بريسيا لشي طبعا شيطان شدك ام خال ربتك شهر هيبة خالي كم وكباس ما في الكبريسيا لشيطان مش كهانا دا وايليك ادالة شرا كايخا نوتكي ارجي او سا مالك اقريت يا بلا بيه يا صوبك بها ما شواز يا غاز كرن خوتان زن لما غاز شوار بينج يكي كوش لناو عائليك منالي كور بيت يدابو بويا اوانا شيطان كان انسان بروايشي بشيطان كان نبي تأثير ناكا كسي نقول الى شيطان كان بقى شيطان كان لسر زهو انامين لبرخادري ابرونا اسمان والله ما دام ابو الراي بيماني شيطان لسر ارزايا جنوك لسر ارزايا بروات بيه تباشا بروات بيني كيف يخوته توهر بالله يبون الله فشتي ام ديوارو بالله داري لينيه كاكي ما دارك او دارك توهر بالله لينيه تو تشاود نايبينيه ما دام تو تشاود داركاني بشتو ديوارا نابينيه اذا داركان برزبنو دار لسر لبشتو ديوارا نامينه لبرخادري جنابت حكمي تويش تأثير ناكا حكمي تو هيج كاريغري كينيا حقيقه كاريغري حقيقه هي يعني جنوك وشيطان كان هن يعني هن دي تو هربلينيا فرمي رواه مسلم من حديث مسلم روايتي كردو وثمان هم امركاني ام فرمايشتانا بو ارشاده ومصلحتي خلقا أو برك ويا بوزري بو سنته وإن شاء الله أمشي صحاك بو سنتي وكو آيتي وأشهد إذا تبايعتم أفرمن شايتي قسنك لكاتي كرينو فروشنك بو شيا بو إرشادة بو ندبلا يعني كان بو يا بو ندبلا يرش أما بريتيلا أما سلانا كالير باسي أكام فرمي تضرم أو ضبطك تضرم بضمي تاءك وبكسري راءك وبسكون ضادك تضرم فرمي باب النهي عن التكلف يعني الفويسقة الفأرة فويسقة بريتيلا مشك وتضرم تحرق تضرم يعني تحرق باب النهي عن التكلف بشق لباري نهي كردن باشتك أصلا بريتيلا كتاب الأمور المنهي عنها أو اشتانيك لشريعة نهي لهاتو أم بريتيلا كتاب اشتانيك نهي لهاتو تكلف كردن يعني زول لخو كردن تكلف يعني زول لخو كردن يعني لهر بواريكو بزول لخوتك خرابة لشريعة سناب التكلف كازول لخو كردني تيدابي وهو فعل وقول وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة بريتي لهر قسيك لهر كردويك مصلحته كيتيانا بزور زول لخوت كي بيش بيكي اي مصلحته كيتيانا يدر زول لخوت كردني بوشي يعني ام بهزا بريتي لا لا لتكلف اگر بيتو سيري جياني خومان كين تكلف بداخه وزور بيني لكالو باركان مانا لزورش زول لخو مانا كين لزورش مصلحتي كيتيانيو زول لخو مانا كين بو كردني بو انجام داني بو وتني قال الله تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر يا رسول الله بيان بلي من داوي اجر باداشتا لنا كم لسر او بياميك اي جينم وما أنا من المتكلفين وهل وها منيش لمتكلف كان نيم لويك وا زور لخوم كم وتكلف لخوم كم زياتر لوي فرمالم بيكرا وبوتان بينم هر اوندتان بيدلم كبي مترا وبيتان بلم بلاغم لسره جاياندنم لسره وكو خوي من لمتكلف كان نيم يعني وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به زيادة لو يفرمان بيكراوا بروم بوتان بينم ليرش كهي نابتي لم سياقا لم شوينا لم شوارتشيويا كبرتيلا شوارتشيوي تكلف بريتيلا وي إنسان تكلفك اشتيق بك ك مصلحتك تيدانية برجونديك تيدانية وعن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف رواه البخاري فرمي نهي ما ليكرا ولا لتكلف وهروها لإسلام نهي ما ليكرا ولا غلو يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي أهل كتاب غلو ما كان لدين تانا غلو جي غلو بريتيلا سنور بزاندن جولك للتكلف غلو كردن شريعة فرمانه هي بيا كردو إلى سنوريكا بعثوا بالحنيفية السمحة بيد ذكري بك بيد ناكل التكلف لخود مكا بيغمر صلى الله عليه وسلم هنيق للصحابي بني تماشاك حبلك هالواسي ولا عبادتك كاتيا ما عندو بخوية ذات سريا فرمي ما تشيا فرمي يا رسول الله كما عندو بمخمد مسريا فالفرمي اكلفوا من العمل ما تطيقون او ان دا زول لخوتان كان لتواناتان السروي او زول لخوتان مكان تكلف مكان السروي او زول لخوتان مكان تكلف لخوتان مكان امش جاوازا لهرشتك دقي لسر هاتبي هرشتك دقي لسر هاتبي اما نايقريتا بيغمر صلى الله عليه وسلم شونوج يكرتا وكو بيكاني اقلشا شقي انا برد يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا هي رسولي أخوة أخوة برد قال لها باشو بيشو تاوانا كانت خوش بوا إيه بوا وانده دوستي بفيا وتابيا كانت شق دبا دقليشين فرمي يا عائشة أينا بعبدك شكرا بجيربم صحابة الأسد دمي عمر رضي الله عنه شوان تلاويح ينكر كانوا يقرؤون بالمئين وكل أصح الأسانيد هاتوا أفرمي بالصدان آياتي لا لشون يوشك أخيان حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام تناند أو أنددر يجي أكرد وأخوان أدا سرق وشان كان يدسيانا أو أندب فيه ودوستا أما نرى تظمن تكلفه لبروي أمجر أن يجاء أول إسلام هاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم نجي بأنمان من 60 إلى 100 لشصب وصد آياتي دخل بناود التكلف أما بناود التكلف جابوا يا إما لشريعته نهي مالك لا ولا تكلف لزوال الأخوة كردن لتعمق لقول كردنوا نهي مالك لا وكو أهل كتاب شون كرديان أبو إنا أمتي محمد يجد بيت بيغمر صلى الله عليه وسلم بوصف خوارج وصف أنا كابتشي بويك تعمق وتكلف أنت يدايا هربوية فرمي وعيثوا بالحنيفية السمحة من يدراهم بالحنيفية بديني حنيف نيردراهم بالسمحة أويك آسانة بجوري طبيعتي كسكان طبيعتي مروفكان لقون جاي إسلام ديني يقنية همو كسا إلا بيزول لطبيعتي خويك تالق الإسلام بيقون جاني نا إسلام دينك لقل تخو طبيعتي مروفكانا أقول جسيك نواجه الرجوه هي الزكاة حجه صدقه تشاكم لقل دايك وبابها أنواع عبادته لإسلامه أويك أبونا لقل رجوه بيني باشنية لقل نواجه بيني باشا يعني سر رجوه لوشي لسر هني نفس قرز به بلا نواجه دانا نواجه لسر هني نفس قرسة ذكري دانا هبو لا صحابة نيتواني الرجو زور بقلي نواجه زور بكا ذكري كردو أبو هريرة فلمن الرج بو 12000 جار ذكري كردو 12000 جار أستغفر الله وأتوب إليه كردو بيغم عليه الصلاة والسلام رجعنا الصجار فرمتي أستغفر الله وأتوب إليه خلق هيا بل الرجو بقلي حزك هم رجو الرجو بو دقلي بس مالي خلص بو شو نيوش هاش حزك هم شي خلص بو شو نيوش بس مالي رجو الرجو بقلي هيا الأخير وصدقاء أو النية يعني اللي قال خير وصدقة زور نيتي بلا أن بو عبادتي تربوشتي تزور شاك حيا ملي فيه وانا أمين ملي فيه وانا قولي أني بو خير وصدقة كردن أم تنوع على إسلامها وهي كرد لقل طبيعته أو خلق بقونجي وفرد قال قرآن أفرمي وأمر بالعرف يا رسول الله فرمانك بعرف لتفسيري وأمر بالعرف هاتوا واتا او اندل خلق او اندل قال خلق هلسو كوتك او اندل قال خلق ما ملبك كوا طبيعتي خلق واخلاقي خلق اي خوازي اقونجي لقليا و لا و و و تكليفنا كي لسرويتوانا اي خلق كسي كي بنا انساني خوتان نو خلق انو خلقتان بينيوا رفيقتان اي بالله فلان كذا او بلوكا بدد اسمه قصكه طاوناكي بلوكا ودستو هاوريتي شي افلان كاس او قلم مدري نيو سعاد منجك او اي تيري طبيعتي لكاتك او اخلاقي اسلام هاني بلا داين شيها اخلاقي سهل بيغمر صلى الله عليه وسلم جانا ما يتوفى المشي افرمي كان سهلا يقول اخو سهل واسان بو اسان هذا الدس بوتا با كاري بكين بابشين بو فلان شون با فلان ايش بكين نيودنا الا ما شغلت مع صيتي اخو ابواي جاء فرقان فرمي تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني شي خذ العفو يعني يا رسول الله دز بقره بعفو عفو بقره يعني شي عفو بقره لتفسيرك يا تو فرمي أي يا رسول الله اقبل من الناس ما سمحت به طبائعهم يا رسول الله أو نل خلق قبولك كتبيعتي أن هذي أجري تبيعتي أن أي خوازي وما سهل عليه من الأعمال أو أن دعو كاريك لسر خلق آسانة لسر نفسي أن آسانة والأخلاق ولا تكلفه ما لا تسمح به طبائعهم زيادة إلا تبيعتي خوان تكليف ما خسريا يعني زخد ما خسريا يعني مو من مروفة يا بآسانة رداوي لي بردناكم هلا يك بكازور بآسانة رداوي لي بردناكم هشانية الله مو بتل درسكينا الله بأسان ليد دي درناش بأسان داولي بردن من لنيات الدر أمش قريك يتي هلاي بران بريكولو قريك يتي إلا أبو الله قردن المعزاك دي تيتبروبوتو هني التنازل لي أبيني يعني هني التصرف لي وأبيني بتصرف الله يقدرن مع زكاة بس بدم نايله لي قبولك ما دام بعملي هذا بيشو ما دام بعملي قريك يتيب الله يقدرن مع زكاة بس بدم نايله لي قبولك أو تريش أن تبيعتي سوق أسانة هل هلاك يكذوري في أسانة بلا دعوة دي بردنك بس كم لويا لإسلام نهيات ولا تكلف الإسلام نيات ولا تكلف تكلف مكة زياد لوي خلق لتوانا يعني. وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به أي خلقينا هركز شتيك أزاني بابلي باباسيك ومن لم يعلم أو شيك شتيك نازاني فليقل الله أعلم أو بابلي شي باب الله الله أعلم باب الله الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم خدي علمك اشتياق نزاني بلي نازان نق والله مهمو برسيارك دلابي هركس والله مهمو برسيارك داوة أو نشاني أو يكا جاهلة خو بيها أن يبرسيارها بي نيزاني خو بيها أن يبرسيارها بي بي بينا برد بي إخو علم حب يقنية بي خوي هم إلى غير فانتا بهر شيء تبي بلاي بلاي أو والله ما كي هنشتئ بي بينا بردو هنشتئ نيزانيو نزانيو أربعة أحمد يكون رحمة الله فرمية أحمد يكون رحمة الله فرمية لعلم لعلم من العلم أروح عبد الله يقول مسعود لا فرمي فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم وسلف فرمون هركسي لا أدري نزاني نازانم نزاني يعني او اینا به جار بر بله نازنم. او او کس ا لو شونی که اکوجری لید راوا. یعنی کوجرا او کس. یعنی تیاچوا. و کرته کی مسیح وی که کتیاچوا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم برودگار في يوم رقي فرميتي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين رواه البخاري. يعني تكلب لخود مك. اشتكى نازاني او نيل بيرمو وازانمو او هيو او وايو ليس بيجا نازان متواو بيجا نازان متواو يا بالله دواي برسيارم ليبكا يا بالله وقت يكتر برسيارم ليبكا اذا بوعي بديت يا بالله نازانم باب تحريم النياحة على الميت بشكل باري حرامتي شينو رورو كردن شيوان كردن درسي داتو أفارم اللي فرض قال بفضل وكرم ورحمة خوي لسر سنة في أغمرة كيب مان جين وبمان برين ظنو مان كات وحشر مان كات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك